شوف بقى التفخيم اللي. يا أيها الإيه العزيز، مسنا وأهلنا الضر، الجوع أصيرنا إلى هزال. شوف ترقيقات القلب، تفخيم له وترقيق على حالهم الضعيف، بينقلوا إلى من أعلى له ومن أدنى له. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الله، طب ده هم جايين يتحسسوا من يوسف وأخيه ومش عارف، قالك ما هو ده المثل، يدخلوا عليه بالترقيق، ترقيق القلب والترقيق والتفخيم، علشان لما كلمة عزيز دي يعني المالك المتصرف اللي قال عليه مكين ومش عارف وإيه، يعني اللي هنطلبه منك مش خارج عن إيه؟ عن سلطانك، تقدر برضه تعمله عزيز. مسنا واهلنا الضر، بقى عندنا هزال من كثره الجوع فعايزين طعام، وجئنا، شوف الكم، وجئنا بالاسمان ببضاعه مزجاه، ما احنا عارفين. فلما وجدوا بضاعتهم ايه ردت الى بضاعتهم، يعني الحاجات اللي كانوا جايبينها عشان يشتروا ايه، يشتروا بيها. يبقى بضاعه مزجاه يعني الاسمان، مزجاة يعني ايه بضاعة مزجاة، نسمعها كتير. قال لك مزجاة دي الدفع، مدفوعة. ألم ترى أن الله يزجي سحابة، يدفعه كده على بعضه ثم يؤلف بينه، مش كده، ثم يجعله ايه ركاب. يزجي يعني ايه، يعني يدفع. طب وبضاعة مزجاة يعني تدفع، يعني ايه؟ أم قال لك التي الذي معه البضاعة يدفعها، لأنها يعني زائد فيها يبقى يدفعها كده ومرتاح. طب جرب نفسك كده، معاك فلوس جديدة ومعاك شوية فلوس قديمة كده، يبقى نروح اشتري أي حاجة، أول ما تيجي تحط إيدك، تحط إيدك على الإيه القديمة دي اللي تنضيفها أدي من ناحيتك، دي بتحصل لنا كلنا على الأرض. تبقى مدام دي تندفع كده، يبقى معناها ان فيها خصلة ما تحببش الواحد فيها، ويمكن بده وتخلص منها، مش واخد بالك؟ او مدفوعة ممن ياخذ، يقول لك لا يا عم دي ماسحة، دي مش عارف ايه، دي ايه يردها لي، لا ده النمرة ضايعة. الله، يبقى مزجاة يعني مدفوعة من الذي يشتري او من الذي يبيع، تبقى دليل على انها رديئة ولا مش رديئة. لا، كأن بلغ بنا الحال من مس الضر لنا، اننا حتى ما عندناش الاتمان اللي احنا كنا بنجيبها الاول اللي هي تساوي الاشياء بتاعتكم. وجئنا ببضاعه ايه مزجاه، اوعى البضاعه المزجاه دي تاثر في المكيل اللي انت بتديه لنا، فاوفوا لنا الكيل. وما كانتش تقضي ايه، جميلها صدقه يا شيخ، وان الله يجزي المصدقين، ردوه الى ثمن اعلى من اسمانه. الله، يبقى هذا الكلام فيما يتعلق بالايه، بالموضوع الميره والطعام. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، وجئنا ببضاعه مزجاه، فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. بتصدق علينا، ده هم اولاد نبوه واولاد النبوه، ما تجس عليهم الصدقه. قال لك لا، ده دي خاص بامه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، شوف بقى الترقيقات جابت نتيجه. كان الرد منه انه هو لما بص لهم، قالوا بقى في التاريخ انه تبسم وضحك، فلما تبسم وضحك بانت ثناياه، وكانت ثناياه ثنايا مميزة عن ثنايا جميع من رأوا، معروفة دي ثنايا يوسف دي. أم هو قال إيه، أول بقى ما ترقى كده والمقدمات دي وتحلل زي ما بيقولوا، قال هل علمتم، طب خليها كده، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. الله، لما قال الكلام ده بالبسمة بتاعته، قالوا انت يوسف. قال انا يوسف هذا قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر النتيجه بتاعته تكون كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى انتهز الفرصه اللي فيها المساله واخده حدها من الدهشه. اولا فوجئوا بانه هو قال لهم انا ايه؟ انا يوسف. قالوا له اه. وشافوا بقى الزحمه يعني خلاها كده جربها كده. يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ ساعة ما يقول كده وهم بعدين يتنبهوا لأن ده يوسف يقولوا أنت يوسف. يقول إيه وأنا يوسف وده أخويا. قال طب ما هو أخوه هم عارفينه ما عارفين عنه. قال لك لا ده وهذا أخي إنه دخل في النعمة وياي وقاعد القعدة اللي أنتوا شايفينها دي وربنا أعزه وعمل فيه واوى إلى أخ هذا أي قال إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا إيه أخي قد من الله علينا. السلام. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاب القضية في قضية عامة تنفعهم وتنفع كل من يسمعها وكل من يتلوها ويقولها بعد بينة من واقع أحداث مروية بدأت من قصة الرؤيا التي رآها يوسف وانتهت إلى هذا الموقف. مش كلام كده بلا دليل، كلام له واقع إيه؟ يؤيده. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ساعة ما يجيب الكلام كان يقدر يقول لهم إيه؟ انتم اللي فعلتم بيوسف كذا، لكن هو يجيبها في مقام السلام خليهم هم اللي يقولوا. شوف التلطف الجميل، مش عزه النصر وعزه الكبرياء بقى اضغطوا وخلصهم، وبعدين يلتمس لهم العذر. انتوا فعلتها وانتوا كنت لسه مش ناضجين وما تاخدوش بالكم قوي، انتوا عملتها وانتوا جاهل. كان جاهل الله. يبقى معناها ايه دي؟ ده بيدي لهم ايه؟ بيدي لهم شيء من العذر علشان يخفف عنهم صدمة الايه؟ المفاجأة. وتعلموها من الحق، لأن يجي الحق سبحانه وتعالى يقول له يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي غرك بقى عشان تقعد تعصاه وتتمرد عليه كده؟ قام قال له كرمك. ما أنت بآية الأول. ما غرك بربك؟ قام قال ده هو قال ما غرك بربك الكريم عشان يلقن الحكم. إيه اللي غرك بربك وجرأك على قال كرمه. ما غرك بربك الايه؟ هو اللي قاله. فكذلك اذ انتم جاهلون، يعني زي ما يكون واحد عمل وياك حاجه وقال لك انت كنت طايش ما انتش واخد بالك، انما دلوقتي بقيت عاقل وفاهم الامور وفاهم مش عارف ايه يبقى بتدي له عذر ولا ما بتديلوش عذر؟ بتدي له عذر. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا. احنا كنا عايزين نبقى مقدمين عند ابونا ونبقى ولو زيك حتى مقدمين عند ابونا، انما انت وصلت الى ان تصير مقدما عند رب ابينا. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. ان كنا انه اي الحال والشأن كنا خاطئين. في فرق بين خاطئين وبين مخطئين. هناك قال ايه العزيز؟ قال ايه واستغفري لذنبك انك كنت من الايه؟ من الخاطئين مش من المخطئين. يبقى لازم المادة واحدة، الخاء والطاء والهمزة، بس دي لها معنى. ودم الخاطئ هو الذي يعلم منطقة الصواب فيتعداها، انما المخطئ ما راحش للصواب انما لانه ما يعرفش مكانه. الاثنين ما وصلوش للصواب، الخاطئ والايه. بس الخاطئ لا يذهب الى الصواب وقد علم موقعه، والمخطئ ما ذهبش للصواب وقد علم ايه موقعه. قالوا تالله، تالله يعني قسم زي والله وبالله وتالله. لقد آثرك الله علينا، معنى آثره خصه بشيء فوق ما ايه ما خص به الآخرين. آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. دي وزنة لعدالة الله، مش أعصرك الله كده يعني. إحنا اللي كنا إيه غلطانين، فإحنا اللي نستحق وإنت كان معتدى عليك، فيبقى المسألة أعصرك الله علينا وإن كنا، وإنه أي الحال والشأن كنا لقاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب، التثريب معناه اللوم العنيف، مأخوذ من السرب لما يذبحوا ذبيحة مثلا ويجيبوا الأمعاء بتاعها تقوم تلاقي دهن حواليها كتير كده، دي اسمه طرب. لما يصيبها هزال ولا أي حاجة ولا ما تاكلش تبتدي تاخد من الدهن ده وإيه. فالتسريب اللون يقول لك إيه ده خلى دمه ينز ولا شحمه ينزل ولا يعني يقعد يعمل فيه لحد ما إيه. فيقول له يبقى التسريب اللوم العنيف الذي يكاد يصل بالإنسان أنه إيه أنه ينزل به ويسله. لا تسريب عليكم اليوم. اليوم أيوة بعد ما قلت كده وعملتم وتبتم ورجعتم إلى الله وإلى أكبر ما فيش إيه تسريب عليكم اليوم. ولذلك يقول لك إيه إذا زنى النبي، حديث النبي إذا زنت جارية أحدكم فاضربوها الحد ولا تسربوها. خلاص ما تقعدش تمسك لها بقى يا بنت مش عارف ايه، نسيها الحكايه دي، نسيها الحكايه دي احسن، يصيبها لدد العناد. ولما يصيبها لدد العناد وتعرف انها المساله هي حرامي حرامي يقول لك كل ما قبله حرامي خليني حرامي بقى. انما لما تسكت عنها كده هو ينبسط لما المساله ما يجددش حاجه بقى ايه تهلكه. لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. طب هو بيقول يغفر الله لكم اليوم ويغفر الله لكم، ما يمكن استغفروا قبل كده. العبد معرفتي أنا، العبد إيه معرفتي، وهو أرحم الإيه الراحمين. بقيت المسألة بقى هيرجع مرجعنا لأبوه بقى، ما المسألة بينه وبين بعض خلاص. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. خلاص بقى حلوة، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. ما هو عرف إن أبوه بيضت عينيه من الحزن وإلى آخره، عارف القضية وعارف الإيه عارف القصة. اذهبوا بقميصي هذا، مين اللي تناوله بقى؟ الكبير اللي قال إيه لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. قال له أيها العزيز إنني الذي حملت القميص بدم كذب إلى أبي، فدعني أحمل هذا القميص لأبي عشان دي تجاملها، خليني أقابل أعملها بقى. نعم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، يأتي يعني يجيني مبصر يصح، هو عايز يشوفه بقى بإيه سليم كده كويس، أو يأتي بصيرا يعني يرتد بصيرا وبعدين يجي لي مبصر، ما المسألة تلتقي ولا لا تلتقي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. شوف بقى التعبير القرآني تعبير دقيق. كان الأصول الجماعة دول ولاد نبوة وأسباط ومش عارف يقول إيه، قال لا باللي له ريحة قرابة بكم هاتوه، توني بأهلكم مش بأهلكم، بأهلكم كان يجيب له بقى الايه الأعياد. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا إن حينما طلب يوسف من الملك أن يجعله على خزائن الأرض عشان السبع الخصم والسبع الشداد وسياسة التموين في أيام الجدب، وده عايز حفظ وعايز علم وعايز أمانة وعايز مش عارف إيه، كان يأخذ الأثمان للميرة يعني للطعام ذهبا وفضة، ما عندهمش ذهب وفضة يجيبوا جواهر الكريمة الأحجار اللي زي الياقوت اللي زي مش عارف إيه زي إيه، ما فيش يجيبوا له مثلا يجيبوا له دواب، ما فيش يجيبوا له استرقاق. استرقاق الناس جعانين يقولوا خذ الايه خذ الولد ده عندك رقيق ودينا ناكل بتمن ياخده. الله يقول لك ده منافق زي المسألة دي. لا، ده بيقول إني حفيظ وعليم، بيعمل عملية تموينية مضبوطة. ليه ده؟ سنين هتيجي، سنين جذب، سنين جذب. عايز ايه؟ عايز زي ما يقولوا شد الحزام على البطن، ما كلش في سبعة امعاء، اكل في معن واحد زي ما بيقول النبي المؤمن يأكل في ايه؟ معن واحد، والكافر يأكل في سبعة ايه؟ امعاء. يبقى مش عايز بقى نهب، مش عايز شراء، عايز حساب، بحساب. قال لك بحساب دي ان كان تطوع محدش هينتبه له، انما ان كان بالفلوس ويدفع هياخد على ايه؟ على قده. وبعدين بعد ما خلصت المجاعه جه لكل واحد خد منه حاجه قال له خد ايه. طب ما انت ما لم كنت ناوي تديهم ايه خدتها منهم الاول؟ قال لك لا، لانه لما يعرف انه كان لقمه هيدفع ثمنها من معاه، هياخد على ايه؟ على قده. انما من غيره زي ما بيحدث، مش بنأكل العيش للمواشي. فاذا هو يغليها ليه؟ عشان ايه؟ عشان كل واحد ياخد على قده. ولذلك لما تلتفت تلاقي حاجه خد سعرها الصح، الانسان هو اللي بيضبط نفسه، بيضبط نفسه. لما بقى في عيش بينباع ب10 ساعه، عاده الناس بتجيب على ايه؟ على القد. ما نشوفش رغيف مين ده بيترمي، ولا رغيف يطير الحمار، ولا لخروف، ولا انما بقى العيش اللي بدنا نيجي ناكله ما يتاكلش ويترمي، كله عجين وكله مش عارف ايه وبتاع، والرغيف بقرشين ساغ، اخد مش ارخص من مش عارف الايه، اخد ودي. قال لك لا، كان بيدفع. ولان الدوله او الحاكم امه محدوده، جماعه محدوده، يجب أن نتنبه إلى أنها لا تعمل لأمة متعددة، بل كل واحد يعمل لنفسه. ساعة ما كل واحد يعمل لنفسه، كل واحد يبقى على قده. ما معيش ثمن اللحمة ما تجيش نفسي ليه؟ ده حتى كبرياء النفس تقول لك ده أنا ما عنديش بحب اللحمة، ده بتتعبني والله. اللي بيحصل كده يقول لك يا سلام على السمك الصغير ده، هو ده اللي فيه صبي، انما ده كان بتفكل وحاجه. الله الله الله، يا سلام على الفجل المورور، مش عارف على قده، ما يتهمش نفسه بانه مش قادر، يقوم بياخد على قده. يبقى اذا لو تحمل كل انسان بحركته في الحياه ما يقوته ما يحصلش. انما تقول لك ادعم، وحتى انك تدعم لامتى يا اخويا؟ تدعم لامتى؟ خلي كل واحد الجوع يعض ولاده ويدور له على اي حته، يقسم الرغيف كده ويعمله. احنا قلنا زمان لما تدخل وما تلاقيش الا طعميه واحده اللي باقيه، تقعد تجيب الرغيف وتقسم الطعميه على اخر لقمه، وان كانوا كان في نص طعميه على لقمه. والنفس راغبه اذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. نعم. اذهبوا بقميصي هذا بألكم، لا بأهلكم، ويأكدها أجمعين، اوعوا تسيبوا حد، طوروا يعني معهم. ولما فصلت العير، فصلت تدل على أن كان شيء ملتصق ومنفصل. فصلت العير يعني تجاوزت المدينة، طلعت بره بقى، ابتدأت الافشال، سابت المرار، مسكت الطريق اللي يقول له طلعني من البلد، خلينا امسك الايه، امسك الطريق خلاص كده. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. لولا ان تفندون، تفندون يعني تنسبونني الى الفند وهو التخريب، إني لأجد، ويأكدها إني لأجد ريح يوسف. ما هو القميص، والقميص بقى بتاع يوسف اللي كان لابسه، وفيه ريحته ولا مش فيه ريحته؟ الآن ثبت أن الصور بتاعة المرائي والأصوات اللي يقولها الإنسان في أي مكان يخيل لك إنها راحت،

لان الاخ غير الاب. الاخ مطلوبات البر فيه لاخيه اقل من مطلوبات البر من ابن لابيه. فالاب يبقى واخد على خاطره اكتر شويه، مش زي الايه، مش زي الاخ. الاب يبقى ايه ليه؟ لان الاخ ملوش الحق على اخوه زي ما الولد له الحق على مين؟ على ابيه. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف، الله، ده المسألة اتنقلت على طول كده. قال يرجع مرجوعنا بقى، ما هم ده هم في المكان بتاع ابوه، واكنهم بقى لك وتجهزوا وجابوا الاهل وعملوا مش عارف ايه وركبوا كانهم رايحين على مين؟ على العزيز. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أولا الجد ما كانش موجود، يبقى الأب هو اللي كان موجود، يبقى بيغلبه دائما جهة الأبوة على جهة الأمومة، وبيجعله الخالة لأن الأم ما كانتش موجودة، وبيجعله الخالة في مقام المين؟ في مقامه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أما دخلوا عليه إيه؟ ده هم لما دخلوا على يوسف وبعدين آوى إليه أبوه وبعدين قال إيه؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى يبدو على أن دي على عادة الناس في استقبال العظماء، ساعة ما يجي واحد عظيم يعملوا له بتاعة استقبال بره البلد، يقعدوا بقى إيه؟ يعملوا له حته كده بره البلد ويستنوه مش عارف، وبعدين ايه يدخل البلد. ففيه دخولان، دخول عليه في مقر الاستقبال ودخول عليه في مقر الحكم. فلما دخلوا على يوسف الدخول الاول اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله ايه امنين. ورفع ابويه على العرش، محبش يتميز عنهم، ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. خروا له سجدا، له دي سجدا له، ولا خروا من اجله سجدا؟ من اجل ان ربنا لم عليهم فخروا لاجل لقائهم به، خروا سجدا لمن يخر سجودا اليه وهو الله. ولذلك لما يجي يقول لك ازاي ادم يسجدوا، السجود لله يا اخوان، ما هو اللي قال لهم اسجدوا؟ هو مين اللي قال لهم اسجدوا؟ من الملائكه. طب هو الله، انت غيران قوي على ربنا اكثر من ربنا. هو قال لهم، هو اللي قال لهم اسجدوا. ولماذا تاخذوا على انهم سجدوا لادم، سجدوا لادم من امر من ادم، ولا سجدوا لادم بامر من رب ادم؟ طب وليه؟ قال لك طين وشويه طين وعملت فيه كده الحكايه دي، لازم ايه ساعة ما تشوفوه اسجدوا سجودا ايه خاصا به، شكرا لله الذي ايه خلقه هذا الخلق. والى لقاء اخر ان شاء الله.